الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مدري يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعية. أنت مين ولا مين؟ ونستمع إلى جزء من برنامج أنت مين ولا مين للإعلامية رباب البدراوي مع الفنان الكبير محمود الحديني، لتحاوره من هو من بين الشخصيات التي قام بأدائها سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون. إذاعة صوت العرب تتساءل، ورباب البدراوي تتساءل، أنت مين ولا مين ولا مين؟ سهرة أسبوعية تتساءل، أنت مين ولا مين ولا مين؟ الفنان القدير أستاذ محمود الحديني، تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الأدوار اللي قدمتها طوال مسيرتك الفنية؟ أنا تحت أمرك ويسعدني. الفنان محمود الحديني نبدأ بعمل تلفزيوني من الأعمال اللي ما زالت محفورة في ذهن المشاهد المصري، وهو مسلسل هي والمستحيل. هي والمستحيل كنت بتقوم بدور الزوج صلاح، الإنسان اللي بيدرس دراسات عليا ولكنه متزوج من إنسانة جهلة غير متعلمة، وكان ما بيديش الفرصة لمراته إنها تكون لها شخصية أمامه، إنسان متحكم متسلط، يعني ما بيحبش إن المرأة تكون ند لي، هو عايز يكون السيد وهي الست أمينة بلا إظهار أي شخصية. صلاح في هي والمستحيل، هل بيتشابه ولو في جزئية بسيطة من تكوينك كإنسان كمحمود الحدين الإنسان، نظرتك للمرأة هل هي نفس النظرة بتاعت صلاح؟ لا، يعني هو الحقيقة مش قوي، لكن أنا برضو ليا برضو إيه جذور ما أقدرش فعلا أتخلى عنها. يعني أنت عارفة تربية الريف، لأن أنا جيت القاهرة هنا والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية مباشرة، فتربيت طبعا طفولتي وسنوات الشباب هناك في دمنهور محافظة البحيرة، فبرضو طبعا ده في رواسب، لكن مش بدرجة صلاح. صلاح زي أي مثقف، ودي القضية بقى لحد ما اللي فيها تناقض، دائما يتكلم عن المرأة وحرية المرأة وإن المرأة لابد أن تأخذ مكانتها و لكن عندما يضع نفسه بقى في محك حقيقي، وهو ده التويست أو ده التناقض، ما بيقدرش يعني مع نفسه ما بيقدرش أبدا يطبق الكلام اللي بيقوله، وده تناقض صلاح. فصلاح تناقض محمود الحديني مش قوي، يعني مش دي، يعني أنا طبعا تعرفة يمكن الوسط الفني شوية لحد ما منفتح وأنا مش منفتح. يعني أنا مش يعني أنا مش إيه مش بتاعة أعداد الوسط الفني، مش سهرات الوسط الفني، مش حاجات كتيرة جدا. أنا مثلا ما بشربش سجاير، ما بشربش حاجات أخرى يعني خالص. ف يعني الوسط الفني دايما إلى حد ما علاقتي به بالعملية الإبداعية، بمجرد تنتهي العملية الإبداعية تجديني دائما وأبدا في البيت. فطبعا أي حد له قريب مني ببقى قلقان. يعني لما ارتبط بواحدة مثلا ولا حاجة وتفكر نفس تفكير انها تخش برجليها الوسط الفني او تمثل او الحاجات دي، بيبقى برضو بيصير عندي القلق. مع ان زوجتك فنان. ما هو ده بقى انا عايز اقول لسيادتك حاجة. انا يمكن لو لوحدي ما فيش قضية، لكن عندما ارتبطت مثلا بزوجتي كانت المشكلة بالنسبة لي ان انا كنت خايف عليها من الوسط. وبالتالي كنت مثلا ما خبيش عليك ان انا قلت لها ايه، سيبك بقى من التمثيل. ولا انا ولا التمثيل يعني. لا سيبك من التمثيل خالص خالص مثلا. وايه وانت دلوقتي ايه كليه الاداب قسم فلسفه، قدمي مذيعه مثلا في التلفزيون، او التلفزيون لسه بادئ. كان الكلام ده في الستينات وحاجات زي كده، وكانت فعلا بدات تغير اتجاه، حتى لدرجه ان مثلا يعني ايه انت يعني طبعا انت عارفه لما يكون في اتنين بيرتبطوا ببعض بيبقى لحد ما مرتبطين بكل سلوكيات الى حد ما، ده بياخد من ده شويه وده بياخد من ده شويه. فاتجاهها للكتابة كان بيعز مني عشان تهرب من الفن. مش عشان تهرب من الفن، علشان تبقى تملك قرارها. لأنه دايما تعرف طبعا الفنان لا يملك قراره، لا يملك أنه مثلا يتحط في عمل فني. الغير هم اللي بياخدوه بيرشحوه، ومن الممكن يبقى بعيدا عن الوسط الفني كثيرا، لأنه ما بيقدرش يعيش طبعا التجمعات الفنية أو الشلل الفنية. فبالتالي أنا شجعتها أنها تكتب، حتى عندما لا يأتي عملية إبداعية فنية في التلفزيون تمثل، من الممكن أنها تملك قرارها بأنها تكون مؤلفة عمل فني. فما تبقاش يبقى فيه نوع من أنواع الفراغ. أنا ممكن أتحكم، أنا عندي قدرة على أني أتحكم لو ما حدش طلبني. ممكن أقعد سنة سنتين ما يحصليش رد فعل، لأنه إلى حد ما أنا أقدر أكيف نفسي. لكن ممكن فنان يحصل له نوع من أنواع الإحباط. فأنا الحقيقة بيني وبينك كنت برضو يعني لما لقيت عندها بوادر الكتابة والملكة الكتابة قلت لها يا ريت تنمي ده، لأنه ده إيه لحد ما هيبقى الديفنس بتاعك اللي تقدري فعلا يتعبري. لو ما كانش فيه تمثيل يبقى على الأقل تستطيع أنك أنت تملكي قرارك، وتستطيع أنك أنت برضو يبقى فيه ميديم آخر تبدعي فيه. طب صلاح فهي والمستحيل كان بيأد رغبات وطموحات زوجته زينب. يعني كان بيقف مش عايزة تبقى شخصية، مش عايزة تتعلم، مش عايزة تعمل أي حاجة عشان ما تبقاش ند ليه، لأنه عايزها إيه الأقل. محمود الحدين الإنسان هل بيقف قدام طموحات الزوجة؟ هل بيطلب منها أنها تكون زوجة فقط وتتخلى عن طموحها ونجاحها؟ لو أنا عملت كده ما كانش مثلا تبقى زوجتي نادية رشاد النهاردة كاتبة، ولها برضو أعمال أو بتكتب، وكنت بقى يعني من الأولها خدتها من أصيره ودورت على واحدة يعني تقعد في البيت، تقعد في البيت وحاجات زي كده يعني. ما خبيش على حضرتك إن أنا برضو يعني رجل ريفي، وطبعا كان ممكن إن أنا أقول لها تعودي يا خلاص يعني مش هيبقى في ارتباط. لكن إلى حد ما كان يعني الطرف الآخر كان يملك من رجاحة العقل ما يستطيع أن أنا فعلا أن أنا ممكن أقتنع أن ممكن يكون على المستوى الثقافي زوجة قادرة على أنها فعلا تصيغ حياتها وتبقى فعلا زوجة ملتزمة في البيت تربي أولادها، وفي نفس الوقت تستطيع أنها تنمي قدراتها الإبداعية أو تشبعها. ده اللي أنا فعلا وجدته في زوجتي نادية رشاد، ولحد الوقت السفينة ماشية الحمد لله. ولو قلت لك مثلا احنا عندنا النهاردة ابنه دكتور وتخرج بامتياز وفي مستشفى القصر العيني، وبنت تخرجت من كلية التجارة قسم الإنجليزي جامعة القاهرة ودخلت تاني قسم السيناريو، لأنها برضو كانت قريبة جدا من مامتها من العملية الفنية. فكانت مامتها لما تكتب حاجة تقولها طب اقري كده وقولي لي رأيك. فبدأت نوع من أنواع الإيه القرب من هذا العالم. فده دلوقتي ومتفوق جدا في قسم السينما, قسم السيناريو, معهد سينما قسم السيناريو. وأنا ما ساعدتهاش على فكرة, لدرجة إنه بعد سنتين وهي طالبة الأساتذة اكتشفوا إنها بنتي. ما شافوش الاسم, ما لاحظوش, ما خدوش بالهم يعني, ما خدوش بالهم. فاكتشفوا إنها بنتي, فيقولوا لها ألا أنت بنت الأستاذ محمود الحديني؟ تقول لهم ألا أنت مش تقول لنا يعني يقابلوني يقول لي إحنا اكتشفنا إن ليك بنت مع عندنا. قلت لهم أنت مش تقول لنا؟ أقول لهم لا, لأن أنا نفسي فعلا إنها فعلا تخش المعهد بجهدها وتنجح بجهدها من غير ما يكون في تأثير مني أو من مامتها. فالمركب ماشية الفنان محمود الحديني. عمل آخر من عمل حضرتك وهو مسلسل الراية البيضة. الراية البيضة كنت بتقوم فيه بدور مطاوع, يعني اللي هو مدير المنزل. مظبوط. الإنسان اللي كان بيشتغل في بيت المستشار, اللي كان بيسلب منه حقه في الفيلا, ولكن كان بيدافع ومعه مجموعة من الناس اللي بيدافعوا عن الحق موجودين. بيهمني رأي أهله مطاوع في المسلسل, بيقول إن التعامل مع المرأة يجب أن يكون بالعنف وبنص تعبيره بالرزالة. إذن هو كان بيعيب على هشام سليم إنه هو ضعيف في معاملته لسمية الألفي, وإنه كان بيعملها برقة زايدة, وحضرتك كنت في المسلسل بتحرضه إنه لازم يعملها بعنف, وإنه هو يعني ما يستكنش للعواطف ويعملها برزالة. ده برضو استكمالا لدور صلاح. يعني حضرتك بتؤمن إن التعامل مع المرأة يجب أن يكون بالعنف, وهنا برضو بيشدني الجذور الريفية والأصول الريفية, وحضرتك شخصية مش اجتماعية زي ما انت قلت. هنا التعامل مع المرأة, كيف تتعامل مع المرأة مع الآخر إذا كان امرأة؟ والحقيقة الشيف مطاوع لما قال هذه الجملة كان له خلفية. هو كان طالع من تجربة علاقة, زوجته اكتشف انها خانته وانه كان بيعملها معاملة كويسة وعطاها كل حياته وحبه, واكتشف انها خانته و و و و وده ال ال الجرح اللي داخل الشيف مطاوع. بس انا عايز اقول لستك حاجة, شخصية الشيف مطاوع ديت اصلا ما كانتش متوزعة عليه والله. ودي برضو مفاجأة والأول مرة أنا بقولها هنا في البرنامج. هو كان الأستاذ زميل الأخ العزيز محمد فاضل كان موزع الدور على الزميل جورج سيدهم, ربنا يديله الصحة ويشفي يا رب ويا رب. وكان فعلا عمل البروفات خلاص وكل حاجة, وفريق العمل راح هناك لأن المسلسل ده تصور في استوديو الأردن, في استوديوهات من الأردن, وسافروا وبنوا الديكورات وبدأوا يصوروا. فجه جورج سيدهم يعني جاله ذبحة صدرية ربنا يشفيه, والدكاترة قالوا لا ما تركبش طيارة ولا تجد نفسك. بلغ الكلام ده لمين؟ لفاضل. أنا ما كانش عندي فكرة عن المسلسل, ولا فاضل طبعا صديق وزميل عملنا مع بعض عمل كثيرة, أسامة أنور عكاشة عملت معه برضو مسلسلات كثيرة. والعمل ده الحقيقة كان هم بيعملوه منتجين منفذين. ففوجئت, وأنا ما كنتش في القاهرة, أنا كنت في دمنهور بزور أهلي, فوجئت بفاضل يتصل بالأردن, محمود فين؟ قالت له نادية ده في دمنهور. قال لها أرجوك أبوس إيدك كلميه في دمنهور يرجع تاني القاهرة وأنا هتكلم الصبح ضروري, أنا عايزه. فكلموني هناك في دمنهور, قلت له إيه اللي حصل؟ في إيه؟ محمد فاضل نعرف أنه في الأردن بيصور, في إيه؟ فخدت الديزل ورجعت تاني القاهرة ولقيته تاني يوم الصبح مكلمني, محمود حصل كذا وكذا وكذا وجورج تعب ودكاترة كذا وأنا عايزك تلعب الدور. قلت له الله جرايا فاضل ازاي الدور اللي لعبه جورج سيدهم الكوميديان أنا لعبه. قال لي لا, احنا عدنا هنا قلنا انك انت هتلعبه بشكل تاني خالص, وكلنا متفقين على انك انت هتلعبه بشكل تاني خالص, واحنا عارفين محمود الحدي. لولا طبعا ثقتي بفاضل وأسامة طبعا وكاشة كلمني يمكن أنا كنت لو مخرج تاني مثلا مليش علاقة بيه كنت هعتذر يعني. ألبوم الذكريات، وأنا استمع إلى جزء من برنامج ألبوم الذكريات للإعلامية إيناس جوهر. تفتح قيل له ألبوم ذكريات الفنانة الكبيرة اللطيفة لتدخل من خلاله إلى عالم لطيفة الخاص والفني. صورة ورا صورة بعد صورة يحكوا حكاية في سهراية حلوة بومبوناية تليق على النجم والنجماية اللي هم أبطال الحكاية. ألبوم الذكريات، أحلى الحكايات مع طه الحبيري، ميرونا السويفي، إيناس جوهر، وإعداد شيرين فهمي، وموسيقى عمار الشريعي. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في سهرة الليلة من ألبوم الذكريات. الليلة بنلتقي مع ألبوم لطيف للغاية، ومدام قلت لطيف للغاية فهو متعلق يا ميرونا بحد اسمه لطيف. هي نجمة محبوبة جوه قلوبنا كلنا، نجمة عشقتها مصر وعشقها كل شباب مصر، وإلى جانب طبعا إن هي عشقت مصر، فعلشان كده مصر عشقتها. هي النجمة المطربة لطيفة، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيكم. وأنا يعني أنا عشقت مصر وعشقت جمهورها وعشقت إذاعتها الجميلة، إذاعة شرق الأوسط. دي طبعا شهادة في حقنا كبيرة يا ميرونا، وحيوفر علينا أي كلام. لطيفة، لما بنفتح ألبوم ذكرياتك بالتأكيد لازم نلاقي أول صورة، هي الصورة العائلية، صورة عائلة العرفاوي، مظبوط كده؟ فعلا، يعني أنت شايف هو احنا مطلعين كم صورة. عائلة العرفاوي الغالي علي دي طبعا من أهم الصور اللي أنا بحتفظ بيها واللي بعتز بيها جدا، لأنه عائلتي الصغيرة دي هي اللي كونتني شخصيا وفنيا، وهي اللي سندتني، وهي اللي علمتني، وهي اللي حببتني في الفن وفي مصر وفي الجمهور وفي يعني العيلة دي. يعني شوف أمي دي، أمي فاطمة ربي يخليها ليا، وأبويا علي العرفاوي، وإخواتي اللي هما 5 شباب، وإحنا 3 بنات بي أنا، يعني إحنا عيلة كبيرة ما شاء الله، زي ما أنت شايف يعني. الكبير ده حسن، واللي بعده مختار، واللي بعده نور الدين، واللي بعده نعيمة. شوف بالترتيب واقفين هما يعني. واللي بعده لطفي، واللي بعده أنا، واللي بعده منيرة، وبعدين قيس. فهي دي عيلة العرفاوي. الله، أسماء عربية جدا. يعني عربية وفيها أسماء مصرية، يعني حسن ده اسم مصري قوي يعني. زي بعض. الأم لازم أتوقف عند الوالدة فاطمة. وفاطمة لها دور كبير جدا في ظهور صوت جميل، صوت لطيفة. يعني دايما الأم والأب بيقفوا ضد الموهبة، أو في كثير من الأحيان، إنما نادرا ما بنجد إن الأم بتشجع الإبنة إنها تغني وتقولها أنت صوتك حلو. ده كان مع لطيفة. شوف فعلا أمي دي أنا بقول لهم، أنا ما عرفش، يمكن كل واحد أمه غالي عليه بالتأكيد، لكن أمي بالذات أنا بقول أمي دي لازم أعمل لها تمثال حقيقي. يعني أنا من الحاجات اللي افتكرها في حياتي، مثلا أمي أنا لا تقرأ ولا تكتب، لكن كانت بتذاكر لي وانا طفلة بشدة، يعني بتذاكر لي بشكل جاد جدا. يعني انا كانت تمسك الكتاب وتقول لي اقري باب كتاب مش عارفة ايه، فانا فاكرة ان هي فاهمة يعني ده وانا صغيرة. وقتها لما كبرت جيت اقول لهم انت ازاي كنت بتذاكري لي كده وانت لو ولا تقري ولا تكتبي؟ يعني قالت لي كنت بفهم من عينيك اذا كان انت صح ولا غلط. يا لا بجد يعني فتنة غريبة. لا أمي بجد كان ليها دور كبير جدا في تكوين شخصيتي. وبعدين أمي من غير أمهات زميلاتي مثلا وأنا صغيرة، يعني زميلاتي كلهم كانوا مثلا لما يكون في احتفالات في المدرسة، يكون في رحلات فنية، كلهم يجوا يعيطوا ويبكوا، أمي مش مخلياني أسافر، أمي مش راضية، مش أنا لو ما رحتش وما شاركتش أتعاقب، أو لو ما ذكرتش مثلا الأغنية اللي حغنيها في الاحتفال الصغير وأنا طفلة تزعل مني تعاقبني حاجات كده. لا أنت لازم تعملي، يعني كانت فعلا ولا زالت. يعني كفاية أن أنا أقول لك مثلا مجموعة الأغاني الأخيرة اللي أنا بنزلها ليت لومني الدنيا، أمي كانت جات قبل ما ينزل الشريط، بتيجي كل مرة قبل ما ينزل أي مجموعة أغاني ليا، تشيل اللي تشيله وتخلي اللي تخليه، تقولي لا دي لا ده الله هنا حلو، خلي دي وخلي ده كده. فأمي ما يعني فعلا زواقة جدا. يعني انت عارفة في مصر دايما نقول على فاطمة، او دايما في في القرى مثلا او في الاحياء الشعبية اما ينادوا على فاطمة يقولوا يا فاطمة فاطمة. ايوه ايه الموضوع ده؟ صحيح جاي من الفطنة والله العظيم. طبعا. طب ده اول مره اعرف اسمع على مسمى. انا حقيقي يعني في حاجات كلمات كده في مصر بستغرب ازاي يقولوها بتغيير. يعني بقول فعلا يعني فاطمه بيقولوا لها فاطمه من الفطنه. والله العظيم لانه دايما الام عندها فطنه وعندها بعد نظر. يا ريت سموني فاطمه بس الحمد لله عندي شويه فاطمه برضه. طب يا ترى الوالده كان صوتها حلو؟ شوف صوتي امي صوتها يجنن بجد، يعني اسعد انا مسجله لها شرايط قد كده محتفظه بيها. معقوله؟ والله يعني شوف امي هي اللي حببتني في ام كلثوم، وحببتني في اسمهان، وحببتني في رياض الصنباطي، وحببتني في صليحه، وحببتني في الفن بشكل جاد جدا. يعني شوف انا لما جيت مصر ما كانش اهتمام ان انا اجي واغني واتعرف، لا رفضت لازم تخشي وتدرسي، ما دام سبت الكليه في تونس يبقى لازم تاخدي شهاده في مصر. وجابتني مصر ودخلت اكاديميه فنون وتخرجت منها. لا الام ليها دور كبير جدا جدا. امي صوتها حلو جدا. كانت احلى حاجه بتغنيها كانت ايه؟ كانت بتغني كتير يعني الله طول عمرها بتغني حاجات قديمه مثلا من الحاجات التونسي، بتغني انا اللي استاهل كل اللي جرالي الاسمهان، تغني ليهت لو عيني وانت نوراني الحاجات دي يعني. طب يا ميرونا دلوقتي عايزين اغنيه من لطيفه للام للحاجه فاطمه والده لطيفه اللي هي بتدين لها بالعرفان. تفتكري ايه؟ احنا جبنا سيره الحاجه فاطمه يبقى هنتكلم عن سيرتها. مظبوط. ولا شوفي انا من الاغاني كمان اللي امي بتحبها قوي من أغنية يعني لما يجيبوا سيرتك بتحبها جدا. على فكرة أمي كانت تحس أنها أخت قريبة جدا من عبد الوهاب محمد. ما عندكش فكرة لما بيتقابلوا كان والله يرحمه هو يعني تحس أنه في انسجام فظيع يعني بينهم، وتحس أنها بتقعد تناقشه على الكلام وعلى كلماته اللي كتبها. فمن أهم الأغاني طول عمرها بتقول الله لما يجيبوا سيرتك الفكرة دي جميلة قوي يعني، فكنت أغني هلها. ضمننا يا طه أن السهرة حيحلو فيها الكلام إن شاء الله. لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام، أتنهد بسرك وهديك السلام. لما يجيبوا مازلنا وألبوم صور الفنانة النجمة المطربة لطيفة. ويمكن زي ما اتكلمنا على الوالدة وسمعنا جزء من لما يجيبوا سيرتك للكاتب الرائع رحمة الله عليه عبد الوهاب محمد. كان لازم وبالضرورة ان احنا نلاقي صورة للطيفة مع أسرة عبد الوهاب محمد. طبعا معروف من خلال اختيارك لكل كلمات عبد الوهاب محمد للجميع مدى العلاقة اللي بين لطيفة وأسرة عبد الوهاب محمد. كيف بدأت هذه العلاقة؟ شوف الصورة اللي انت شايفها دي كانت في آخر عيد ميلاد له الله يرحمه. فانت شايف الأستاذ عبد الوهاب والسيدة خديجة حرمه وكارما وحمادة وأنا ودوريس وماما ومنيرة أختي ومجموعة. كنت دائما بحب احتفله بعيد ميلاده إحنا كأسرته يعني. علاقتي بالأستاذ عبد الوهاب ابتدت وأنا عمري 5 سنين بجد يعني. أنا عمري 5 سنين أنا فاكرة أني أنا أول صورة بفتكرها لنفسي في خيالي وأنا بغني فكروني وأنا عمري 5 سنين في الفراندا عندنا وأهلي كلهم حواليا وأخويا أو أختي الكبيرة كانت أعدالي وراء كده وتلقني في الكلام بجد. لأني أنا وأنا صغيرة كنت بغني كلموني تاني عنك فكروني. ابتديت أكبر شوية شوية وكل غنوة برددها أجي أشوف لما ابتديت أفهم بقى يعني إيه كلام الغنوة يعني إيه لحنها أجي أشوف إن الغنوة دي كتبها عبد الوهاب محمد. علاقتي بيه الشخصية بقى ابتدت أول ما جيت مصر. كانت أول زيارة لي لمصر سنة 82-83 قبل ما أجي أعيش فيها يعني جيت عشت بعدها بسنتين. كان الأستاذ بليغ الله يرحمه شافني في بيت ناس أصدقاء ولسه بقول افرح يا قلبي مش عارفة بغني في افرح يا قلبي لسه ما خلصتش المذهب. بصيت لقيت الأستاذ بليغ حمدي قام راح للتليفون يتكلم ورجع لي تاني قال لي أنا آسف أنا قمت أنت عارف أنا قمت ليه قلت له لا ما عرفش قال لي أنا قمت أكلم عبد الوهاب محمد الشاعر عشان يجي يسمعك بجد يعني ما تتخيل ساعات أنا سعدت جدا ببليغ حمدي طبعا يعني بليغ حمدي مش عايزة كلام لكن سعادتي أكبر كانت بعبد الوهاب محمد لأن ده الشاعر اللي أنا بحب كلامه وبحب الأحاسيس اللي هو بيوصلها لنا للعالم العربي كله. أنت ما عندكش فكرة وإحنا بنكون في تونس وأول ما تطلع أغنية في مصر ناجحة وتوصل لنا بنبقى كل يوم بنسمعها كل يوم بنسمعها في الإذاعة في العربيات في الشوارع في المحلات. فطول ما أنا رايحة المعهد طول ما أنا راجعة من كونسيرفاتوار بسمع الأغاني دي وأقول يا ربي هيجي يوم وأغني للراجل ده حاجات كده. فيوميها لما جه ابتدت علاقتي بعبد الوهاب محمد سمعني وخدني على جنب كده قال لي شوفي يا لطيفة انت لازم تيجي تعيشي في مصر. وبصراحة كلامه ده هو اللي غير مصير حياتي كله يعني. سوبر ستار وأنا استمع إلى جزء من برنامج سوبر ستار للإعلامي حسن زين الدين يحاور خلاله السوبر ستار الفنانة الكبيرة محسنة توفيق حول دراستها وأهم أعمالها المسرحية والسينمائية. سوبر ستار حسن زين العابدين سوبر ستار. أه أعزائي المستمعين، أهلا بكم في سهرة سوبر ستار. اسمحوا لي أن هو بقى فيه صفة خاصة، واسمحوا لي أن أنا أكون أناني شوية وأقول أن النهاردة هذه السهرة نوع من أنواع التطهر في محراب الفن. اسمحوا لي النهاردة أن أنا أقف بكل إجلال أمام شخصية هي مكانة كبيرة في حياتنا، ولكن اسمحوا لي أيضا أن أنا أصفها بأنها إخلاص كامل لدرجة أنه هو نوع من أنواع المادة الأصيلة للإخلاص، أنه هو بيختار قلوبنا بدون استئذان، ومع ذلك هو دي المكانة الكبيرة داخلنا. الكلام هيقف أمامها بنوع من أنواع تضاؤل، ولكن اسمحوا لي أن أنا أقول يكفيني أن أقول أن أنا في محراب سيدة المسرح، سيدة الفن، الفنانة الكبيرة الأستاذة محسنة توفيق. أهلا بك في عالم سوبر ستار. أنا كده يعني كده كده كده يعني أضطرب جدا ويبقى ما بقاش عارفة أرد خالص. لا أهلا أهلا أهلا وأهلا أهلا بكل الناس، وأهلا ببرنامج سوبر ستار. الفنانة الكبيرة الأستاذة محسنة توفيق هي نوع خاص من أنواع الفن، ونوع خاص أيضا من أنواع العلاقات الإنسانية، ونوع خاص جدا من أنواع التعاملات البشرية. ولذلك اسمحي لي أن أنا أخش هذا العالم بنوع من أنواع التحفظ الشديد جدا، وفي نفس الوقت في جرأة. أنت دخلت عالم الفن ليه؟ يعني بس أنا عايزة أعلق حتى صغيرة كده على حكاية عالم خاص. يعني هو يمكن مش معتاد، بس هو بسيط قوي يعني. وهي الغريب يعني إن الوصول للبساطة هو الأصعب، مش الحقيقة يعني، مش العكس. بس دلوقتي مؤقتا كده. ودخلت الفن ليه؟ يعني يا ريتني كنت غوياء قوي لما ابتديت، بس انا ببساطة ابتديت وانا عيلة، وانا الفن عندي احساسي بيه مش ناضج، وعلاقتي بيه من خلال التمثيل ما كانتش موجودة الحقيقة، الا ان انا موهوبة. لكن الغريبة ان انا كنت غوية اغني مش غوية مثل، فالغية اللي انا كنت غوياها. وبعدين يمكن مبارح أنا فهمت أنا ليه كنت غوية. مبارح الحمد لله أنا جيت النهاردة. يمكن مبارح مبارح اللي فهمت أنا كنت ليه كنت غوية المغنى. ورغم أن أنا كلمة المغنى دي مش كلمة معتادة في ودني، ومش في قاموسي، بس دلوقتي عجبتني أنه دي مبارح. وأنا وده هيجي في وإحنا قاعدين في السهرة يعني، وانا بسمع كاظم بيتكلم ويأكد يعني يأكد لي احساسي بيه اللي وصلني وهو بيغني عنه، والورد ببساطة كده يمكن لأول مرة علاقتي بالغنى، وانا بعشقه قبل ما اتعلم الكلام. فكنت بعشق الغنى، لكن هم اكتشفوا ان انا موهوبة في التمثيل في المدرسة، وأنا ما كنتش أعرف إيه طبيعة التمثيل، وما كنتش بقيت غوي التمثيل. فأنا وبقول لك يا ريتني كنت من الأول غوية، لأن في الحاجة اللي هي اللي بترتبط من الأول يعني بالرغبة في التواجد وحفر مكان، ده دافع كان ممكن يحمي حاجات كتير من ده. على فكرة يعني أنا دلوقتي بتفلسف، وأنا مش متأكدة أن أنا صح، أنا مش متأكدة أن أنا صح، لأن المعادلة بتاعتي قد تكون أجمل. المعادلة الحقيقية اللي أنا عشتها قد تكون أجمل، وقد يكون أنه ده كان من حسن حظي فعلا بجد. فأنا يعني اتجهت للغنى في لعبة، قصدي للتمثيل في لعبة يعني، وانا بلعب، لاني لو كنت حبيته قوي يمكن كنت خفت اتقدم منه خالص، لاني انا يعني فيا كده يعني تكوين يعني يمكن في حاجات غريبة ومتناقضة، ويمكن انا لما كنت بتكلم عنه زمان كنت بقول كلام تاني، ومش لاني كنت بكتب، بس احنا برضو بنكتشف حقيقتنا شوي شوي، حقيقتنا ذاتها ما بنكتشفهاش في الاول، يعني احنا بنتصورها بشكل بس بنكتشفها واحنا بنعيشها، وطبعا بنتشكل واحنا بنعيش، ودي برضو حقائق ما عنديش شك فيها لانها مش جايه من دماغي، دي دلنا اللي يعني زي ما تقول اللي عشته وتخلق جوايا، فده غير قابل ان انا انكره لانه دي اوضح حقيقه لي. لكن انا بالمناسبه كل ما اجي اغني ياخدوني مصر من وانا عيله، من وانا طفله انا قررت ما لعبش اللعبة دي، بس برضو وانا بغني في الإذاعة المدرسية فحد بيعمل أوبريت أوبرا، كان بيعمل أوبرا قصر لبنى وخدني عشان أغنيها بطولتها، عملنا البروفات في معهد التمثيل، معهد التمثيل قالوا لي الأستاذ نبيل الألفي هو اللي كان بيخرج التمثيل عشان نغني، واكتشفت في اللحظة دي حاجة أعتقد إنها في احدى الخبرات اللي انا اتفرجت عليها، وكان ممكن انا اكون كده ان انا لو ابتدي امثل وانا كبيره او ما اعرفش امثل، لانه كان الحاجه ضاعت مني، وانا تصورت وقتها لما جيت امثل مع الاستاذ نبيل بمن امثل بقصد ان انا لما نغني الاوبرا نبقى عارفين الاحساس بيها، لما نغنيها كاوبرا نبقى عارفين احساس التمثيل. ففي اول خطوات اللي بستأنفها بعد كام سنه لقيتني مش عارفه امثل خالص، عشان كده وانا ذاك النهار كنت في لجنة التحكيم كنت ملخومة جدا، اللي بيمثله الولد ده هو مش عارف يمثله ولا هو هايب فمش عارف يخش على التمثيل، خايفة تظلميه مش عارفة تحكمي عليه، مش عارفة احكم عليه فعلا، وقلت كده بصراحة، لان انا اعتقد ان اول بروفة مثلا وتاني بروفة عملناها مع الاستاذ نبيل الالفي الله يرحمه عشان نعرف نغني كأني ماليش علاقة بالتمثيل، كأني ما وصلتش قبل كده، كأني لكن بعد شوية دخلتها تاني، لأنه أنا التمثيل عندي من سكة حقيقية قوي ما فيهاش تقليد حاجة، يعني لا فيها على طول لازم أخش في حالة، فالخطوات لده تبقى صعبة عليا قوي، يعني خطوات تجهيز ده وأنا ما اتدربتش صعبة عليا قوي، ويمكن يعني فالمهم يعني فوانا في معهد التمثيل برضو يعني كان كل حاجة تبعدني عن التمثيل، ان انا كل ما اعمل مرة حاجة فتطلع عالية او اقول يوم انا مش هعمل كده تاني حرام. فانا جيت العب واخش المعهد بلعبة هزر يعني العب يعني، فالاستاذ البدوي الله يرحمه اداني قطعتين وانا بوريهم له، حضرتهم ووريهم له، قال لي يا بنتي من ساعة ما جت فاتن حمامة دخلت المعهد مفيش موهبة شفتها زي كده، قلت مش جاي تاني ودخلت المعهد، يعني حطوني المعهد قلت مش حاضر الامتحان لان الامتحان حيكشفني. في السكة الاستاذ عبدالله الجزيري كان هو في اخر سنة في المعهد يعني كده يعني اغراني، وكان في اخر سنة في المعهد وانا دخل المعهد، فكان اغراني وانا باقدم على المسألة كلعبة لانها مش هماني، لانها مش ما تفرقش معايا فالعب، لكن في مرحله من مراحل اللعبه دي وانا هقابل ناس اتخض قوي وبعدين انسى الخضه وبعدين تطلع حاجه، يجوا مثلا كان مسرح مدرسي مع مدرسه بنين وانا رايحه مع عبد الله الجزير بلعب، فبعمل الدور البنت يعني دور النسائي في النشاط المتسابق ده المتسابقين يعني، فهو يقوم يطلع لجنة التحكيم اللي يبقى فيها مثلا الأستاذ الله يرحمه جورج أبيض ومش عارفة ومين وأحمد علم ومين، ويقولوا لي يا بنتي من ساعة روزيل يوسف ما وقفت على المسرح ما طلعش حد ذاك، أقول أنا أكيد مش لازم أمثل، الناس دي كلها بتتخم،

لا انا عندي حاجة اكيد بدأت بعد شوية كم سنة، يعني سنتين ثلاثة. لا انا عندي حاجة اكيد لما مثلت انا قدام سهير البابلي، وانا كان حظي من البروفات قليل جدا جدا جدا، وطلعت يرمى ولدتها على المسرح، فساعتها قلت لا في حاجة ثانية يعني. وانا كنت التحدي وقتها اللي خلاني اطلع على المسرح واقول لا، ما هو اصل انا دخلت في غابة، وانا زي ما كانش املك شيء متميز انا هبطل. وانا عايزة اعرف الحكاية دي ما زالت عندي حتى النهاردة، انه طول الوقت اني الفن ملوش كبير، واللي قبل كده يقول انت كنت ايه، انت كنت ايه لغاية دلوقتي، انما انت ايه في اللي جاي انت مش عارف. انت ولدت الدور الفلاني، الدور الفلاني يعني طلع منك ولادة والولادة انت هتولد المرة الجاية ولا مش هتولد، ده مجهول. انت بتتعلم احساس الناس بجد ايه. فيعني انا بس اول تعرفي عليه انه يعني انا ولدت في حجر الناس، والناس استقبلوا المولود ده باحساس عميق وبفرح عميق وباحساس بيه عميق. فهو هم يملكوا الحساسيه الشديده لاستقبال الفن، دي ما فيهاش فصال. لاني من مسرحيه جميله بحيد لمسرحيه يرمى الاجاممنون اتعلمت ان هم في اللحظه اللي هي اعمق، اللي هي ملهاش شكل صاخب، ملهاش شكل اللي هو كريشندو، ملهاش شكل اللي هو مؤثرات اللي بتثير الوجدان، المؤثرات المثيره. وانا بستغرق في حاله من العمق الهادئ جدا، واحس كده الناس بتتسرق وتتسحب فيها وتخشها في أجاممنون. يعني الناس تخش معاك اللحظة وأنا برجع بظهري، وكان تلتين ساعة الدور كده على بعضه في مسرح دائري، وأنا قريبة قوي من المتفرجين، وكأني بيني وبينهم أدي بيني يعني القريب مني كده متر مش أكتر، فكأنها سينما مش مسرح. وبعدين وانا خارجة بشاور كده برجع بظهري وبختفي، لاني بقول ان انا رايحة اموت، لان انا عارفة المتنبئة كاساندرا في أجاممنون الاسطورة الاغريقية، وهي بتقول اللي جاي زي ما بتقول الراح وراجع بظهرها. فانا بعد ما اختفيت حصل توقف كده، صمت فظيع كده مخيف، يعني معرفش قد ايه. وبعدين الناس قعدت تسقف، والاول مرة اسمع يعني تسقيف عميق، ما تعرفش يعني ما اقدرش اوصف لك ايه اقصده بتسقيف عميق، انا ما اعرفش، بس انا اسمع تسقيف مش صاخب مش عالي، بس عميق ومستمر وطويل وحار وحقيقي. فادركت ان اللحظه اللي انت بتعيشها بشكل اعمق هي اللي اللحظه الجمهور بيستقبلك بشكل اعمق ويتفاعل بشكل اعمق. إذاعة في ساعة، ونستمع إلى جزء من البرنامج الإذاعي إذاعة في ساعة للإعلامية كريمة عيسى مع الكاتب الكبير توفيق الحكيم. بالحب والتواصل لقاؤنا واصل من القاهرة إلى سيدني على الهواء نلتقي، بيننا وبينكم حوار متواصل هنا القاهرة من سيدني. This is Cairo Broadcasting from Sydney. إذا في ساعة يقدمها لكم كريمة عيسى، محمد الجني، والفنان نمود الإمام. يعدها ويخرجها أحمد فتح الله. على أرضك يا بلادي جينا من كل وادي، على أرضك يا بلادي. القاهرة. من سيدني كلمة حب نرد نتوحد ولا نبعد. كلمة حب. This is Cairo Broadcasting from Sydney. وقلوبنا بتنادي على أرضك يا بلاد. لقاء الحب يجمعنا. عبر السطور على الهواء في ساعة نلتقي نتحاور نقدم اللقاء والمعلومة والخبر والدراما والمنوعات والذكريات في ساعة هنا القاهرة من سيدني إذاعة في ساعة والبداية في ذكراه المأوي. إنه رائد الأدب المسرحي المصري وفيلسوف المسرح المصري توفيق الحكيم الذي اشتهر بأنه عدو للمرأة. وتوفيق الحكيم يجيب: هي العداوة جايز تكون في مواقف في مواقفي بقى يعني مواقف فسرت على أنها عداوة، ولكن هي المواقف بتتعارض. يعني أنا أريد من المرأة في وقت من الأوقات أنها تكون لها تفهم وظيفتها الحقيقية. المرأة دائما عندها عقدة الرجل، بمعنى أنها تريد أنها تقلد الرجل وتقول لك الرجل بيقول علي ان انا لي صفات خاصه. ابدا، انا صفاتي زي صفاته وسويني في الوظائف وفي العمل وفي التفكير وفي كل شيء. ده احنا ما بنقولش حاجه، احنا بنقول لك الصفات مميزه، وهذه الصفات المميزه لك هي صفات طبيعيه. فاذا انت ليه بتنفري من كذا؟ يعني جه في وقت من الاوقات عندنا في مصر، وده اللي خلى سمات العداوه، إني قلت لهم إنه كانت المرأة عندنا أول ما ابتدت تشعر بنهضتها على يد زعامة هدى شعراوي، أول شيء عملته إنها لا تشتغل ولا تدخل مطبخ وليس لها شأن بالبيت أبدا. حصل إنها وعايزة تبقى زي الرجل وتساوي، معنى ذلك إنها ما تشتغلش بشؤون البيت. دلوقتي البيت ده مين اللي يسيره؟ يا الرجل يا المرأة؟ لازم المرأة طبعا، ده طبيعي بالنسبة لها. يا إما يكون الرجل هو اللي يخير شؤون البيت، ففي الحالة دي ما يروحش الشغل بقى. بالضبط. مين اللي يكسب؟ فكانت المسألة إنه تبص تلاقي فيها واحد لازم يوكل البيت. وجات لي المسائل العداوة على أساس واحد موظف جاء اشتكالي من إنه هو اتجوز واحدة جامعية. حضرتك ايام ما كنت حضرتك في كنيابة؟ لا بالظبط، الشؤون الاجتماعية. فجاه يقول لي ان انا سافرت الى الارياف ومعايا زوجتي المتعلمة، وبعدين كان في طباخة، فالطباخة يعني خرجت، واصبح الست انا والست وزوجتي. جت من شغلي بقول الاكل، قالت الاكل مش اكل النهارده بقى، دور لنا. الله ليه؟ قالت لا، ما انا ما اعرفش اطبخ، طبخه سافرت وانا ما. قال لها يعني طيب ما تعرفيش تعملي لنا بيضتين؟ قامت قالت لا ما اقدرش اعمل، خش المطبخ انا مش طباخ. الله، طب ده تفكير غريب قوي. ازاي مش طباخه؟ طيب وانا اعمل ازاي دلوقتي؟ قالت له لا انا دارسه في الجامعه وافلاطون ومش افلاطون، وقعدت تجيب له فلسفه. فقال لها يعني بقى دلوقتي انا هاخد من زوج اكل من زبدة افكار افلاطون ولا تقدري تجيب شويه حته زبده وتعملي تقليلي بالطين؟ قال لها ما اخوش، روح شوف بقى تجيب لنا شويه جبنه زيتون. ده منطق غريب. اه جاي يشتكي لي اعمل ازاي في دي؟ قلت له والله يعني الطبيخ ده سهل قوي، يعني دي سهل، اسهل حاجه تعمل لك يا البيضتين، يا تجيب صينيه وتحط فيها شويه بطاطس كده وحته اللحمه وتدخلهم فرن، تيجي تلاقي صينيه بطاطس. واذا طلعت كلمه صينيه البطاطس على انها حاجه انا احبها بصرف النظر اسهل حاجه. فكانت جيت انا بقى رحت كاتب في الموضوع، ان دي مش هي ابدا وظيفه المراه انها ترفض انها تجهز اكلها. مظبوط دي ميزات فيها. آه ميزات يجب يكون ده الى جانب دي. صح قوي ان احنا ما بنقولش ما تتعلمش ما تقولش ما تشتغلش، انما بجانب هذا دي شغلتها في المطبخ. يعني لازم تكون بهذا الشكل. لما جت هنا سيمون دي بوفوار هي من اكبر العقول الفرنسويه كتابه طبعا، فما اعرفش مين سئلت، يمكن انا اللي سالتها بقى. انت بتطبخي الجمال؟ انا اللي بطبخ كل حاجه. برافو قلت لها وصارت. هل اتصارت يعني مالوش دعوه؟ قلت لها هو عرض مثلا؟ قالت ايوه عرض انه يعاونني في المطبخ وانا رفضت. لا ده هيخش يلخبط لي المطبخ. دي ذكيه جدا. انا عايزه تنفرد بالميزه اللي عندها. اعمل وجهز الطعام واحضر الطعام. عظيم. وده ما ينقص من عقليتي نهائيا، مساويه له في العقل وكتبها يعني تكاد تقرب من الكتب. ولكن المرأة فيها إن هي عليها تدخل المطبخ وتجهز البيت وتجيب شوية ورد في البازة. هو ساعات يحب إنه يساعد يعني. أحيانا هتكون بهذا الشكل إنه الرجل يستطيع إن إذا أرادت المرأة برضه. أنا بقول إنه ساعدها شوية إذا أرادت أو إذا كان عنده وقت. يعني أنا عايز يكون فيه تعاون وفيش تعالي من المرأة على العمل اليدوي. فالأسئلة بتاعت النهاردة إزاي يعني موقفك من المرأة إيه؟ فأنا قلته وموقفي هو هذا الموقف. إن لا كان دائما مواقف اجتماعية، مش مواقف عداوة شخصية. بالعكس يعني عداوة موضوعية. ما أقدرش أقول إن كانت عداوة شخصية. بعمل لك قهوة، إنما إيه قهوة معتبرة وأنا قاعدة. لا لا لا عن إذنك. ما افتكرتني بغرق. طب ازاي؟ ما اعرفش بقى. انا بصراحة اتهيالي انك نازلة فانتحري. انتحر وبالمايوه؟ ده ناخد اكتر من ميدالية في السباحة. كل ما افتكرك وانت بترمي نفسك في المية عشان تنقذني وبعدين يتضح لي انك ما بتعرفش تعوم. تاني قولي صحيح، كنت عاوز تنتحر ليه؟ صدقيني انا ما عنديش اي سبب للانتحار. اولا متفائل، بكره اليأس، بشتغل حقيقي مش كتير لكن الحمد لله، واهم من كده اني مش متجوز. وايه علاقه الجواز بالانتحار؟ في احصائيه بتقول ان 87% من المنتحرين متزوجين. حضرتك متجوزه؟ لا كنت. في اولاد؟ لا بس مريت بفتره اصعب من الانتحار. أصدقائي صديقاتي، وهذا المسمع الذي استمعتم إليه منذ قليل كان من فيلم العش الهادي بطولة الفنان محمود ياسين وبرلنتي عبد الحميد، وقام بتأليفه الكاتب الكبير توفيق الحكيم. ومن الذكرى المئوية لتوفيق الحكيم إلى توأم توفيق الحكيم الأدبي الذي تمر ذكراه هذا الأسبوع، إنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. وتحتفل مصر هذا الأسبوع بذكرى عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. ومن المعروف أصدقائنا المستمعين أن الدكتور طه حسين والكاتب الكبير توفيق الحكيم لهما تجربة رائدة، حيث ألفا معا رواية القصر المسحور. في ذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، تعالوا معنا أصدقائنا المستمعين نستمع إلى هذا التسجيل. سيداتي سادتي، ليس الأدب إنشاء فحسب، ولكن الأدب إنشاء ووصف. وإذا كان أدباؤنا في هذا الجيل قد أتيح لهم نجح عظيم على رغم ما يؤخذون به من هذا القصور الذي ليس بد من تسجيله لعلهم أن يتخلصوا منه وأن ينشطوا وأن يعنوا بأدبهم كما ينبغي لأبناء مصر أن يعنوا بأدبهم العربي. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا التسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلا معينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.